الناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض

قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين وإذا قيل لهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم.